وجلودهم كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى ولهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول تولى الأرض وما ربك ثم كفرتم به من شيء